أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في كتاب مغني اللبيب عن حرف الكاف، وكنا قد ذكرنا أن الكاف المفردة قد تكون اسما وقد تكون حرفا، وذكر في حرفيتها أنها تكون لمعان مختلفة، منها التشبيه وهو أصل معانيها، فهمنا، وقد تكون لغير ذلك. طيب، فمنها معنى المبادرة وهو المعنى الرابع الذي ذكره له. قال: وذلك إذا اتصلت بما، إذا اتصلت بعدها ما، كما لو قلت مثلا سلم كما تدخل، يعني عندما تدخل مباشرة، عندما تدخل. قالوا الكاف هنا معناها أسرع بهذا، يعني سلم كما تدخل، كأنه يقول سلم كلما دخلت، سلم عندما تدخل. صلي كما يدخل الوقت، صلي كما يدخل الوقت، يعني في أول الوقت عندما يدخل الوقت. واضح. ذكره ابن الخباز في النهاية، وذكره أبو سعيد الصرافي وغيرهما، وهذا معنى غريب. يقول ابن هشام: هذا غريب جدا، ولكن ذكره في كتبنا. والخامس التوكيد. المعنى الخامس أن تكون للتوكيد، وهي التي تقع زائدة، مثل قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. فقالوا إن كلمة إن الكاف تدل على معنى التشبيه، ومثله تدل على التشبيه أيضا، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء. وهذا غريب، لأن مثل المثل موجود، إن ثبت المثل فمثل المثل من باب أولى. فقال العلماء: لا، بل الكاف هنا صلة لتقوية الكلام وربطه، فهمنا. قال الأكثرون: التقدير ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، أو ليس شيء مثله، فهمنا. إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى ليس شيء مثل مثله، فيلزم المحال، يلزم أنه ثبت له مثل أصلا، تفهمني، يلزم أنه ثبت له مثل، ثم نقول لا يوجد شيء مثل هذا المثل، وهذا ممنوع، وهو إثبات المثل. وإنما زيدت هنا لتوكيد نفي المثل، هي لزيادة التأكيد، لأن زيادة الحرف هنا بمنزلة إعادة الجملة ثانية، فهمنا. قاله ابن جني: ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا: مثلك لا يفعل كذا، ومرادهم إنما هو النفي عن ذاته، ولكنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه، تفهمني. نقول لشخص: العلماء لا يفعلون كذا، أو مثلك لا يفعل، فإذا كان مثلك لا يفعل فمن باب أولى أنت لا تفعل، فهمنا. فهذا فيه إثبات المثلية، وهنا في الآية كان العكس، نفية المثلية، ليس هناك مثل له سبحانه، فهمنا. وقيل هنا: الكاف غير زائدة، يعني قال بعضهم: بل الكاف هنا ليست زائدة. ثم اختلف، فقيل: بل كلمة مثل هي الزائدة، الكاف على أصلها بمعنى التشبيه، ومثل هي الزائدة. كيف هذا؟ قالوا: مثل قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والمعنى آمنوا بما آمنتم، لأن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد له مثل، يعني لا نقول آمنوا بدين آخر مثل دينكم، هذا ليس المعنى المقصود. فقالوا إن كلمة مثل في الآية هي التي زادت، فهنا كذلك. قالوا: وإنما زيدت هنا لتفصل الكاف من الضمير، هنا ليس كمثله شيء. قالوا: الكاف أصلية ومثل هي الزائدة. تقول: كيف هذا؟ قالوا: لسببين. أولا، أنه وردت زيادة كلمة مثل في موضع آخر، كما قول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، هذه واحدة. ثانية، أنه لو لم تزد كلمة مثل هنا لاتصلت الكاف بالضمير كهو، وهو ممنوع لأن الكاف لا تتصل بالضمائر، فهمنا؟ فزيدت لأجل هذا، فهمنا؟ قال ابن هشام: والحقيقة أن القول بزيادة الحرف أولى، لأنه اشتهرت زيادة الحروف أكثر من زيادة الأسماء، القول بزيادة الاسم قليلا، فقال: والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم، بل زيادة الاسم لم تثبت أصلا، يعني لم يثبت أن الاسم زائد، لأن الاسم كلمة تدل على معنى موضعت لتدل على معنى مجرد من الزمان، فهمنا؟ فكيف نضعها ثم نزعم زيادتها؟ قالوا: فماذا تقول في مثل قول الله تعالى: بمثل ما آمنتم به؟ فهمنا؟ قال: أما قوله بمثل ما آمنتم فقد يشهد للقائل بزيادة مثل فيها قراءة ابن عباس بما آمنتم، يعني هذا عندي، يقول ابن هشام: عندي هذا ليس بزيادة، كلمة مثل حتى في هذه الآية ليست بزيادة، ولكن يقول: إن الذي يقول بالزيادة في هذا عنده دليل، وهو قراءة ابن عباس أن الآية تقول بما آمنتم، يعني بدون كلمة مثل، فهذا دليل. نحن نقول: القراءات الشاذة، معنى كونها شاذة أنها خالفت المتواتر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى ذلك أنها خطأ في اللغة أو في غيرها، بل يؤخذ بها في قواعد اللغة ويؤخذ بها في تفسير الآيات الأخرى. نقول: هذا المعنى كذا، بدليل أن هناك قراءة أخرى تشير إلى هذا المعنى وهي أوضح، تفهمني؟ فهنا قال: هذا الذين قالوا بزيادة مثل يشهد لهم، يعني لهم دليل قراءة ابن عباس، فإن آمنوا بما آمنتم به، فإن وقد تأولت قراءة الجماعة على زيادة الباء في المفعول المطلق. طيب، يعني فقالوا: أصل الكلام فإن آمنوا إيمانا بمثل ما آمنتم به، تفهمني؟ أصل الكلام، وحذفت إيمانا وترك صفته كما تقول: فهمت الدرس جيدا، يعني فهمت الدرس فهما جيدا، فهما جيدا، فحذفنا فهما ووضعنا جيدا بدلا منه. وهنا كذلك: فإن آمنوا إيمانا مثل الذي آمنتم به، فحذف إيمانا ووضعت صفته وهي مفعول مطلق، ثم زيدت الباء عليه. هم يقولون إن الباء زائدة ومثل هنا مفعول مطلق، يعني إيمانا مثل إيمانكم به، أي به تكون أو يكون الضمير عائدا إلى الله تعالى، فهمت؟ أو بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو بالقرآن، وهكذا. وقيل: كلمة مثل هنا تدل على القرآن، وما تدل على التوراة، يعني فإن آمنوا بقرآن مثل التوراة التي آمنتم بها، أي فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم، فهمنا؟ وفي الآية الأولى قول ثالث، في الآية الأولى التي هي ليس كمثله شيء، فيها قول ثالث، وهو أن الكاف ومثلا لا زائد منهما، كلاهما أصل ليس بزائد، ثم اختلف فقيل هنا كلمة مثل بمعنى الذات، وقيل بمعنى الصفة، وقيل بل الكاف اسم مؤكد بمثل، تفهمني؟ فنقول ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته شيء، فقالوا كلمة مثل بمعنى الذات أو بمعنى الصفة، ليس كمثله شيء، يعني ليس كصفته شيء. فقال فريق إن الكاف هنا ومثل كلتاهما أصلية ليست زائدة، ولكنهم أولوا كلمة مثل بماذا؟ بذاته أو بصفته. وبعضهم قال لا، بل نجعل العكس، بل الكاف هي الأصل ومثل توكيد لها، توكيد لفظي. كيف هذا؟ قال كما وجد عكسه، كما عكس ذلك من قال فصيروا مثل كعصف مأكول، فصيروا يعني أصبحوا مثل عصف مأكول، فقال مثل كعصف، فقال العلماء هناك الكاف تأكيد لمثل، فهنا نقول العكس، أو قال بعض العلماء بالعكس، نقول مثل مؤكدة للكاف كما أن الكاف جاءت مؤكدة لمثل. فهمنا؟ نعم. أما الكاف الإسمية الجارة، أما الكاف إذا حكمنا عليها بالإسمية فهي مثل مثل مباشرة، فمرادفة لمثل، ولا تقع كذلك عند سيبوي والمحققين إلا في الضرورة. فهمنا؟ الكاف قد تكون اسما، وهذه كما كنا في عن من قبل، طيب، وفي على من قبل، طيب، إذا كانت عن وعلى ومثلها الكاف إذا كان قبلها من فلا يدخل حرف الجر على حرف الجر، فتكون في هذا الحال اسما، من عن يميني يعني من جانب يميني، ومن على الحصان يعني من فوقه، ومن كذلك يعني هنا قال كقول الشاعر يضحكنا عن كالبرد المنهم، يضحكنا يعني هؤلاء النساء، يضحكنا عن يعني يتبسمنا، عن كالبرد يعني عن أسنان كمثل البرد، والبرد هو الحبات الثلج التي تنزل من السماء وقت المطر. فهمنا؟ والمنهم يعني السائل أو الذائب، والمعنى هنا إنهن يضحكن عن أسنان، هذه الأسنان تشبه حبات الثلج، حبات البرد. قال كثير منهم الأخفش والفارسي يجوز في الاختيار، يعني يجوز أن تكون الكاف اسمية، هنا الكاف بمعنى مثل، بدليل أن قبلها عن، وعن حرف ولا يدخل الحرف حرف الخفض على مثله، فلهذا السبب قلنا ماذا؟ قلنا إن الكاف هنا اسم. قال الأخفش والفارسي هذا يجوز في الاختيار، يعني لا يلزم أن يكون في الشعر، فجوزوا في نحو مثلا زيد كالأسد أن تقول الكاف هنا في موضع رفع، يعني زيد مبتدأ وكاء خبر، في موضع رفع يعني مثل زيد مثل الأسد، ويكون الأسد ماذا؟ مضافا إليه. جوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع والأسد مخفوضا بالإضافة، هذا مذهب الأخفش والفارسي في هذه. ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيرا، طيب، يقع هذا كثيرا يعني هذا الأسلوب في الكلام. قال الزمخشري في قول الله تعالى فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن، طيب، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، قال إن الضمير راجع للكاف من كهيئة الطير، فأنفخ فيه وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، فقال إن الهاء تعود إلى الكاف، وعود الهاء إلى الكاف دليل على الإسمية، لأن الضمير لا يعود إلا على الإسم، فهنا قال فأنفخ فيه، قال فأنفخ فيه، فيه يعني في مثل هيئة الطير، لأنه عندما يخلق عيسى، هذا أيضا يعود إلى المعنى، عندما يخلق عيسى عليه السلام هو لا يخلق طير، هو يخلق هيئة الطير، هو يخلق شيئا يشبه هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا حقيقيا بإذن الله. فهنا قال الزمخشري إن الهاء في فيه تعود على الكاف من كهيئة الطير، أي فأنفخ في ذلك الشيء الذي يشابه هيئة الطير فيصير كسائر الطيور، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه استعمل الكاف هنا اسما، بدليل أن الفاء أن الهاء في فيه تعود عليها. فهمتني؟ ووقع مثل هذا في كلام غيره، يعني مثل هذا وجد في كلام غير الزمخشري، ولو كان الكلام كما زعموا لسمع في الكلام مثلا مررت بك الأسد يعني بمثل الأسد، يعني يقول ابن هشام هذا الكلام قاله الزمخشري وقاله آخرون، سمع هذا الكلام، ولكن في الحقيقة إن هذا ليس مشهورا ليس معروفا، بل هو تأويل في مثال معين لضرورة معينة، ولكن هذا لم يشتهر ولم يسمع، ولو سمع مثل هذا الكلام الذي قالوه لاشتهر ولا سمعنا مثل هذا، يعني لسمعنا مررت مثلا بك الأسد، ولكن لم نسمع هذا في الكلام العادي، فهمنا؟ فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن هذا يكون فقط في ضرورة الشعر ومثل هذا. وفي يعني الها يرجع إلى هيئة الطير، ولكنه قال إن الهاء ترجع إلى الكاف لأنه لم يخلق هيئة الطير، هو خلق مثل هيئة الطير، يعني مثل صورتها، يعني لم تكن الصورة مماثلة للطير حقيقة، بل على شكله بالمجمع، فهمنا؟ قال بعد ذلك وقال وتتعين الحرفية في موضعين، أحدهما أن تكون زائدة، يعني إذا كانت زائدة فلا شك أنها حرف، خلافا لمن أجاز زيادة الأسماء فهو يقول لا بأس أن تكون اسما وأن تكون زائدة في نفس الوقت. والثاني أن تقع هي ومخفوضها صلة، كقول الشاعر ما يلتجى وما يخاف جمعا فهو الذي كالليث والغيث معا، يعني ما يلتجى الشيء الذي يلتجى الذي نرجوه، وما يخاف يعني والشيء الذي نخاف منه جمعا، يعني جمع هذا الأمير، هذا الأمير جمع بين الخوف والرجاء، يعني نحن نخاف منه وفي نفس الوقت نرجوه، جمع فهو ما مثله، قال فهو كالليث والغيث معه، جيد، يعني هو مثل الغيث في العطاء، مثل المطر في العطاء، ومثل الليث مثل الأسد في الخوف منه معا. فهمنا؟ فيقول هنا ما قال فهو الذي كالغيث كالليث، هو الذي كالليث، فقوله كالليث، الكاف هنا حرف جر والليث مجرور وليست اسمية في هذا الموضع، خلافا لابن مالك في إجازته أن يكون مضافا ومضافا إليه على إضمار مبتدأ، يعني فهو كائن، فهو نقول هنا فهو الذي هو كالليث، والكاف تكون اسما بمعنى مثل وهي الخبر، والليث مضاف إليه، كما في قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن، يعني على الذي هو أحسن، جيد. وهذا تخريج للفصيح على الشاذ، طيب هذا تخريج للفصيح يعني لما ولد فصيحا على شاذ، وهنا بالعكس. نعم. تمام. هو يقول هذا قياس للفصيح، الفصيح هو البيت من الشاذ على الشاذ، يعني على هذه القراءة، طيب لأن القراءة الصحيحة على الذي أحسن، فهو يقول إن هذا فيه قياس للبيت وهو صحيح، طيب والليث هنا جار ومجرور يتعلقان بمحذوف، يعني يكون كالليث وهو صلة للموصول، فيقول لا بل يتعلق، لا يتعلق، يقول إن المحذوف هو ضمير مستتر تقديره هو، والكاف خبره والليث مضاف إليه، وحذف الضمير الذي يعود على الذي، وشبيه ذلك تماما على الذي أحسن، فقال هذه قراءة شاذة فلا ينبغي أن تقيس عليها. طيب ثم قال أما قول الشاعر وصاليات ككما يؤثفين، طيب صاليات، هذا الرجل يتكلم عن الحجارة التي يطبخ عليها. قال صاليات يعني محترقات بالنار، ككما يؤثفين الأثافي هي ثلاثة أحجار كانوا يضعون القدر عليها، يأتي بثلاثة أحجار ويضع القدر عليها ثم يشعل النار تحتها. فهمنا؟ نعم. فهنا قال ككما فأدخل الكاف على الكاف. قال فيحتمل أن الكافين حرفان أؤكد أولهما بثانيهما، نقول الكاف الأولى حرف جر والثانية توكيد له، أؤكد أولهما بثانيهما كما قال ولا للما بهم أبدا دواء، فأؤكدت اللام باللام. ويحتمل أن تكون الكافان اسمين أكد أيضا أولهما بثانيهما، ويحتمل أن تكون الأولى حرفا والثانية اسما، فيكون الأولى حرفا والثانية بمعنى مثل كمثل وهكذا. هذا بالنسبة للكاف الجارة. أما الكاف غير الجارة، هذه الكاف الجارة تكلمنا عنها وهي حرف جر ولها معاني وقد تكون اسما، طيب وربما حكم عليها بالزيادة وكذا، هذا الذي قلناه فيها. هذا بالنسبة للكاف التي تكون جارة، إذا كانت حرفا من حروف الجر فهي تجر بنفسها، وإن كانت اسما فهي تجر لأنها مضافة لما بعدها ولا بأس. أما الكاف الأخرى التي لا تكون جارة فكمثل كاف الخطاب وسيتكلم عنها. قال أما الكاف غير الجارة فنوعان، إما أن تكون ضميرا فتكون في موضع نصب أو جر، إما مضمر. قال فنوعان: مضمر منصوب أو مجرور، نحو قوله تعالى ما ودعك ربك، فودعك هذه كاف في موضع المفعول به فهي منصوبة، وربك هذه كاف في محل جر مضاف إليه. فهمنا؟ فهذه ضمير، وأحيانا تكون حرف معنى لا محل له ومعناها الخطاب، وهي التي تأتي بعد اسم الإشارة مثلا مثل ذلك، فالكاف هنا ليست ضميرا ولا يجوز أن تكون مضافا إليه لأن اسم الإشارة لا يضاف إلى ما بعده. فهمنا؟ نعم. مثل ذلك وتلك، وهي التي تلحق أيضا الضمير المنفصل المنصوب في إياك، على القول الراجح بأن إيا هي الضمير وما زاد عليها علامات تدل على الخطاب أو الغيبة أو التكلم. إياك وإياكما ونحوهما، وهذا هو الصحيح، يعني في هذا الصحيح أن إيا هي الضمير وما زاد علامات تدل على الخطاب أو التكلم أو الغيبة، وهي التي تزاد أيضا لبعض أسماء الأفعال نحو حي هل، فكانوا يزيدون الكاف أحيانا حي هلك، فهذه كاف خطاب وليست ليست ضميرا. ورويدك والنجاءك، طيب، وهي التي تزاد أيضا بعد أرأيت التي هي بمعنى أخبرني، أرأيت ليس بمعنى انظر أو بمعنى هل نظرت. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، طيب، فالكاف هنا قالوا ليست مفعولا به بل هي حرف خطاب لا محل له من الإعراب، كما في قوله تعالى أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أخبرني. فالتاء في أرأيت، التاء فاعل، والكاف حرف خطاب وليست مفعولا به، لأن المعنى ليس معناها سأريك، فالكاف هنا ليست مفعولا به بل هي حرف خطاب لم يقصد به المفعولية. قال هذا هو الصحيح وهو قول سيبويه. وعكس ذلك الفجاء فقال لا، بل التاء هي حرف الخطاب والكاف هي الفاعل لكونها مطابقة للمسند إليه، لأن قال قبلها قال رأيتك ويرده صحة الاستغناء عن الكاف، يعني يرد هذا يرد على الفراء بأنه يجوز لنا أن نحذف الكاف في غير الآية ويصح المعنى، فنقول أرأيت هذا الذي كرمت، ولا يجوز أرأيك بحذف التاء. طيب هذا شيء. ويرد عليه أيضا أنها لم تقع في موضع رفع قط، أن الكاف لم يسمع أنها وقعت في موضع رفع، فهذا سيكون كلاما جديدا. فهمنا؟ قال الكسائي بل التاء هنا فاعل والكاف مفعول. فهمنا؟ ويلزمه أن يصح الاقتصار على المنصوب في قولك مثلا أرأيتك زيدا ما صنع، فيقول هنا يصح الاكتفاء به لأنه المفعول الثاني، ولكن الفائدة لا تتم عنده. يعني أرأيتك زيدا ما صنع، طيب أخبرني زيدا ما صنع، فزيدا مفعول أول وما صنع مفعول ثاني، فلو قلنا إن الكاف مفعول به، إذا قلنا إن الكاف مفعول به لوجب الاكتفاء عند زيد، سنقول رأيتك زيدا، ولكنه لم يكفي لأن المعنى لم يتم. فهمنا؟ فدل على أن الكاف حرف خطاب وليست مفعولا. وأما أرأيتك هذا الذي كرمت علي، هنا المفعول الثاني محذوف، أي لما كرمته، يعني أخبرني هذا الذي كرمت علي لما كرمته علي وأنا خير منه. وقد تلحق الكاف ألفاظا أخرى شذوذا، يعني قد تكون في مواضع أخرى وهذا وهي شاذة. وحمل على ذلك الفارسي قوله لسان السوء تهديها إلينا وحنت وما حسبتك أنت حين. لسان السوء يعني كلمة السوء، تهديها إلينا يعني تقولها لنا. فهمنا؟ وحنت يعني وجاء وقتك، جاء موتك، جاء هلاكك. وما حسبتك أنت حين. فهمنا؟ ما حسبتك يعني أنت ما كنت تعطينا إلا كل كلام سيء، ما كنت تعطينا إلا السوء من القول، ثم جاءك الموت وما كنت أظن أن الموت يأتي إليك، يعني كنت أظنك تبقى هكذا تسيء إلينا، فحنت يعني جاء حينك، جاء حينك أو جاء موتك. وما حسبتك أنت حين، فقال هنا حسبت فعل وفاعل والكاف مفعول أول وأنت حين مفعول ثاني. قال العلماء لا. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا الكاف مفعول أول وأنت حين مفعول ثاني، جيد، ففيه إشكال أن الكاف ضمير يدل على المخاطب وهو ذاته، أصل الكلام بدون حسبته أنت موت، أنت حين هذا مصدر، هذا مصدر مؤول بمعنى الحين وهو الموت، فيكون الأصل أنت موت، وهذا لا يجوز لأن اسم الذات لا يخبر عنه بالمصدر. فهمنا؟ فلهذا قالوا هنا حسبتك، قالوا الكاف ليست مفعولا أولا، بل هي ماذا؟ بل هي حرف يدل على الخطاب ليست مفعولا. لئلا يلزم الإخبار عن اسم العين وهو الكاف بالمصدر وهو أنت حين. فهمنا؟ وقيل يحتمل هنا كون أن وصلتها بدلا من الكاف سادا مسد المفعولين، يعني يحتمل أن يكون أن مع صلتها بدلا من الكاف وهي تسد مسد المفعولين كقراءة حمزة ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. طيب لا تحسبن أنت بقراءة الخطاب، طيب الذين كفروا أنما نملي لهم، فتحسبن فعل وفاعل الذين مفعول به، وأن ما نملي لهم هذا بدل من المفعول به. فهمنا؟ والخبر بعد ذلك وهو كلمة خير. فهمنا؟ فقال إن المصدر المؤول قد يكون بدلا، قد يكون بدلا مما قبله. ثم قال من الحروف التي تبدأ بالكاف كي، هو تكلم عن الكاف المفردة وذكر أنها تكون جارة وتكون غير جارة. فالتي تكون جارة إما تكون حرفا وهو الكثير المشهور فيها، وإما تكون اسما وهذا قليل، والتي تكون غير جارة إما تكون ضميرا فيكون في موضع نصب أو في موضع جر، وإما أن تكون حرفا زائدا للخطاب، وهي تزاد غالبا بعد اسم الإشارة وتزاد بعد الضمائر المنفصلة التي تدل على النصب، إياك إياك إياكما. فهمنا؟ وقد تزاد في غير ذلك قليلا. فهمنا؟ وتزاد أيضا بعد رأيتك. تمام؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك كي، قال كي على ثلاثة أوجه. كي على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون اسما مختصرا من كيف، أصلها كيف وحذفت الفاء منها، مثل قول الشاعر كي تجنحون إلى سلم وما ثؤلت قتلاكم ولظى الهيجاء تضطرموا، يعني كيف تميلون إلى السلم وما أخذتم بثأركم، ما ثؤلت قتلاكم يعني ما أخذت قتلاكم بالثأر. ولظى الهيجاء، اللظى هو النار والهيجاء هي الحرب، ولظى الحرب تضطرم يعني تشتعل، فكيف تميلون إلى السلام وما أخذتم حق قتلاكم ما ثئلتم لهم والحرب ما زالت مشتعلة. فهمنا؟ أي كيف، فحذفت الفاء هنا، كما قال بعضهم سوء أفعل يعني سوف أفعل فحذف الفاء أيضا. فهمنا؟ هذا المعنى الأول لها. والمعنى الثاني أن تكون بمنزلة لام التعليل معنى وعملا، هي بمنزلة لام التعليل في المعنى وفي العمل، في العمل يعني هي حرف جر مثلها، وهي التي تدخل كثيرا على ما الاستفهامية. طيب، في قوله في السؤال عن العلة إذا قلت لي جئتك فأقول كيما يعني لما، كقول في السؤال عن العلة كيما بمعنى لما، وعلى ما المصدرية تدخل كذلك على ما المصدرية في قوله إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، يعني إذا لم تنفع، هذا الشاعر يقول إذا لم تستطع أن تنفع الناس فضرهم. لماذا؟ لأن الإنسان لا يحترم إلا لهذين السببين، إما أن يكون نافعا للناس فيحترمونه لأنه ينفعهم يأتون إليه لأنه يعطيهم، وإما يأتون إليه خوفا منه لأنهم يعلمون أنه يؤذيهم ويضرهم فيأتون إليه ويطلبون منه يعني الرحمة أو المساعدة ومثل هذا لكي لا يؤذيهم. فهو يريد أن يقول لا تكن إماعة، لا تكن سلبيا، لا تكن يعني بلا قيمة، إذا كنت تستطيع أن تنفع الناس فانفعهم، وإن كنت لا تستطيع نفعهم فضرهم. هذا عجيب. فهمنا؟ فإنما يرجى الفتى يعني الناس يرجونه ويقبلون عليه كيما، ماذا؟ كيما يضر وينفع، يعني لكي يضر أو لكي ينفع، فلضره ونفعه. فكي هنا مصدرية، كي هنا عفوا تعليلية دخلت على ما المصدرية، والدليل على كونها تعليلية أن ما مصدرية، فلو قلنا إن كي مصدرية فلا يدخل المصدري على المصدري، فهمنا؟ وقيل في هذا المثال بل نقول إن ما كافة، وكي هنا لم تعمل النصب في يضل وينفع. لماذا؟ لأنه دخلت عليها مال كافة، هذا تخريج لهذا البيت، فهمنا؟ وكذلك كي التعليلية تدخل على أن المصدرية، واللي لنفس السبب نقول إذا دخلت على أن المصدرية فلا يجوز أن نقول إنها مصدرية، إن كي مصدرية، لأنه لا يدخل المصدرية على المصدرية. فإذا وجدت أن، وهذا خاص بالشعر، إذا وجدت بعدها أن فكي لا شك تعليلية لا مصدرية، فهمنا؟ نحو قولك مثلا جئتك كي أن تكلمني، إذا أظهرت أن، وهذا خاص بالشعر، أو قلت جئتك كي تكلمني، كي تكلمني ولم تظهر أن ولكن قدرتها، في هذا الحال أيضا ستكون على هذا المعنى، جيد؟ فإن لم تقدر فهي، إذا لم تقدر أن في هذا الموضع فهي ماذا؟ فهي في هذا الحال كي مصدرية. لا، نحن نقول كي إما أن تكون مصدرية أو تعليلية، أو تعليلية. المصدرية هي التي يسبقها اللام، نقول لكي إما أن تكون اللام ظاهرة أو مقدرة، والتعليلية، التعليلية هي التي تدخل على ما استفهامية، وتدخل على ما المصدرية، وتدخل على أن المصدرية، تدخل على ما استفهامية مثل كيما، يعني لما، فنقول كي حرف جر وهي تدل على التعليل، وما اسم استفهام مبني في محل جر والهاء للسكت، أو على ما المصدرية كي ما يضر وينفع. طيب، فكي تعليلية، ولو كانت مصدرية لقلنا كي ما يضر بالنصب، ولكن جاء بالرفع فدل على أنها ليست مصدرية. ومن الأدلة أيضا أن ما مصدرية، فلا يدخل كي المصدرية على ما المصدرية، لأن المعنى سيكون واحدا، فلا بد من ذكره. الثالثة أن نقول كي أن تفعل، جئتك كي أن تكرمني، هذا قليل، هذا لم يسمع إلا في الشعر، كي ما أن يضر وينفع مثل هذا، فهذا قليل. إذا وجدت أن فأن مصدرية، فلا شك أن كي هنا تعليل وليست مصدرية. وإن لم توجد أن فلك الاختيار، إما أن تقدر اللام قبلها فتكون كي مصدرية واللام للتعليل، وإما أن تقدر أن بعدها فتكون كي تعليلية وأن هي المصدرية، وهذا قوله هنا. أما المعنى الثالث فهي أن تكون مصدرية ناصبة للمضارع، أن تكون بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا، وذلك في مثل قول الله تعالى لكي لا تأسوا، فدخلت قبلها اللام واللام للتعليل، فلا يمكن أن تكون كي للتعليل، فنقول بأنها مصدرية. يؤيد هذا القول أنه يصح أن نضع أن في موضعها، فبدلا من لكي لا تأسوا نقول لأن لا تأسوا، والمعنى سيصح. ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يجوز أن يدخل عليها حرف التعليل، فهمنا؟ ومن ذلك أن تقول جئتك كي تكلمني، كي تكلمني، هل المعنى لكي أو كي أن؟ إذا قدرت اللام فكي مصدرية ناصبة، وإذا قدرت أن فكي تعليلية جارة، وكلاهما ممكن، وتقدير اللام أولى لأنه هو الذي يحدث كثيرا، حذف اللام مشهورة. وقول الله تعالى كي لا يكون دولة إذا قدرت اللام قبلها، فإن لم تقدر اللام فهي تعليلية جارة، وحينئذ يجب إضمار أن بعدها. يجب، انظر هنا يقول يجب. في قطر الندى قال يجب في موضع وقال يجوز في موضع، والصحيح أن الإضمار واجب. ومثله في الاحتمالين، يعني مثل هذا في الاحتمالين، قول الشاعر أردت لكيما أن تطير بقربتي، نعم، أو أردت لكيما أن تطير بقربتي فتنزلها شنا ببيداء بلقاء، فهمنا؟ جمع الثلاثة، نعم، كيما أن تطير، نعم، ما هنا زائدة، وجاء قبلها اللام وبعدها أن، فهمنا؟ تمام، فلا بد من الحكم بالزيادة. فكي إما تعليلية فتكون مؤكدة للام، وإما أن تكون مصدرية فتكون مؤكدة بأن التي جاءت بعدها، ولا تظهر أن بعد كي إلا في الضرورة، هذا لا يظهر إلا في حالة الضرورة، كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحا لسانك كيما أن تغر وتخدع. طيب لا تظهر أن بعد كي، نحن قلنا كي أن تكرمني، هذا لم يسمع إلا في ضرورة الشعر. قالت أكل الناس أصبحت مانحا، يعني كل الناس أصبحت تمنح وتعطي لسانك، يعني تتكلم معهم كلاما طيبا، كيما أن تغر وتخدع، لكي تغرهم وتخدعهم. فهنا نقول أن ماذا؟ أن ظهرت هنا وهي ناصبة بعد كي، وكي هي التعليلية، وهذا قليل. وعن الأخفش أن كي جارة دائما، الأخفش يرى أنها دائما تكون بمعنى الجر، وأن النصب بعدها بأن إما ظاهرة وإما مضمرة. ويرده، يرد عليه قول الله تعالى لكي لا تأسوا، فإنه إن زعم أن كي هنا لتأكيد اللام كقوله ولا للما بهم أبدا دواء كما مر بنا، اللام توكيد للام، فكي هنا تعليلية توكيد للام، رد، يعني يرد عليه بأن الفصيح المقيس لا يخرج على الشاذ، الشيء الفصيح لا نخرجه، لا نقول هو مثل كذا من الشاذ. وعن الكوفيين أنها ناصبة أبدا، عن الكوفيين أنها ناصبة بدون شك. ويرده قول بعض العرب كيما كما يقولون لما، قال حاتم وأوقدت ناري كي ليبصر ضوءها، كي ليبصر ضوءها، وأخرجت كلبي وهو في البيت، وهو في البيت داخله. طيب فهنا يقول لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وبين ناصبه كي ليبصر، فنقول إن اللام هنا زائدة لتوكيد كي، ولا يجوز أن يفصل، لو كانت كي هنا حرف جر جديد فلا يجوز أن يفصل بينها وبين كي. وأجاب عن الأول بأن، يعني في قولنا كيمة، فقالوا هذا ليس كيمة، أصله كي تفعل ما، كي تفعل ماذا، وحذف الفعل هنا، فيرد عليهم بأن هذا فيه كثرة حذف، يلزمهم كثرة الحذف، ويلزمهم إخراج ما الاستفهامية عن الصدارة، لأنه سيكون كي تفعل ماذا، كي تفعل ما، فالآن تفعل مقدم على ما، إخراج ما الاستفهامية عن الصدر، ويلزمهم حذف ألفها في غير الجر، تفعل ما سيكون ما مفعولا به، فإذا لماذا حذفت الألف؟ الألف لا تحذف إلا عند الجر بحرف الجر أو بالإضافة. طيب ويلزمهم حذف الفعل المنصوب مع بقاء عامل النصب، وكل هذا ممنوع. كل ذلك لم يثبت. نعم وقع في صحيح البخاري في تفسير قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، طيب فيذهب كيما فيعود ظهره طبقا واحدا، أي كيما يسجد، وهو غريب جدا لا يحتمل القياس عليه. هذا دليل أن العلماء سبحان الله، العلماء قديما كانوا مطلعين وكانوا ينظرون ويبحثون، وسبحان الله قدر الله لهم أيضا عقولا يستطيعون جمع المسائل المختلفة. فقال هنا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز حذف حرف الجر، حذف الحرف، حذف الفعل المضارع المنصوب وبقاء ناصبه. طيب تقول مثلا يريد زيد أن يأكل، فتقول يريد زيد أن، ونحذف الفعل ونترك الناصب، تفهمني؟ فهذا لم يثبت. فتقول ولكن جاء في صحيح البخاري في تفسير قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، طيب هي وجوه المؤمنين فينا. وفي موضع آخر سيأتي المشركون يرون وجوه المؤمنين على هذه الحالة فيريدون السجود، يسجدون لله تعالى ويطيعون، فلا يستطيعون السجود في هذا اليوم، فيصبح ظهرهم جزءا واحدا مثل قرن البقر، أو قالوا في التفسير كصياصي البقر، كظهور البقر أو كقرونها، أو يقولون يصبح طبقا واحدا جزءا واحدا، لا يستطيعون. وهذا الذي ذكره الله تعالى في سورة القلم، طيب يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فقال هنا فيذهب، يعني المشركون، كيما يذهب الشخص المشرك، كيما يعني كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني فيصبح ظهره جزءا واحدا لا يستطيع السجود. طيب فيذهب كيما، يعني كيما يسجد، فقالوا حذف هنا الفعل وبقيت كي. قال ابن هشام هذا قول غريب من البخاري، يعني لماذا قال هذا التعبير، هذا ليس حديثا ولا آية، هذا تفسير من البخاري للآية. فقال فيذهب كيما، طيب فكيما يعني كيما يسجد، وحذف هنا الفعل. قال هذا غريب جدا، ولأنه غريب لا نقيس عليه، يعني هذه مسألة وردت مرة لا نقيس عليها، فهمنا؟ قال هنا ناري الكي، يعني هناك كي، يعني كي يسجد فحذف الفعل هنا قبل. نعم كي ليبصر، كي ماذا؟ أين هي؟ قبل، يعني في البيت قبل، أو قد تناي. نعم كي ليبصر ضوءها، يعني ويمتنع أن يكون تعليها إذا. في ماذا؟ هنا كي لي، هو ليس هذا، لا لا لا لا قال والتأكيد دقيقة. هو يقول إن كي هنا مصدرية ليست تعليلية. لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت تعليلية، لو كانت تعليلية طيب سيكون هذا ممكن، لو يجوز هذا ممكن، يعني فصل بحرف، لا ليس بمشكلة، المشكلة بالعكس، يعني هذا ممكن أن نقول تعليلية والمصدر لا، ولكن هذا سيصعب سبحان الله، لا لا يجوز أن تكون تعليلية. لماذا؟ لأنها لو كانت تعليلية في البيت كي ليبصر ستكون حرف خفض، صحيح؟ ولو كانت حرف خفض سيكون ما بعدها في محل خفض، ولكن ما بعدها لام هي حرف خفض أيضا، فلا يجوز هذا. ولكنه لم يذكرها لهذا السبب، هو ذكرها لكي يقول إن كي هنا مصدرية واللام بعدها زائدة للتوكيد، ولا يجوز أن نقول إن اللام تعليلية هنا، لأنه لا يفصل بين كي وبين الفعل باللام. طيب ولكنه فصل هنا، نقول هذه اللام لتوكيد معنى كان، فهمنا؟ ولهذا قال لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل وناصبه. تمام. نعم. طيب تنبيه، قال إذا قلت جئت لتكلمني، لتكلمني بالنصب، فالنصب هنا بأن مضمرة، يعني لأن تكلمني. وجوز أبو سعيد كون المضمر هنا كي، يعني جئت لتكلمني، يعني جئت لكي تكلمني. فهمنا هذا كلام الصرفي في هذه المسألة، جوز هذا الوجه. فهمنا. والأول أولى، لماذا؟ نقول لأن الأول وهو أن هو أولى بالمصدرية، فحقه أن يقدر، هذا شيء. شيء ثاني أن أن أقوى في العمل من كي، فحقها أن تقدر. قال جوز أبو سعيد كون المضمر كي، والأول أولى لأن أن أمكن في العمل، أمكن يعني أكثر تمكنا في هذا العمل، يعني هي أقوى في هذا العمل، في عمل النصب من غيرها، فهي أقوى على التجوز فيها بأن تعمل ظاهرة أو أن تعمل مضمرة، يعني هي أقوى على التجوز فيها، يعني يجوز فيها التجوز، يعني بحذفها أو بذكرها ومثلها. تمام. كما ذكرنا في المتمم، لو كنا كي قد يعني نقول بأن مضمرة أيضا. جيد جيد، ولكن لا لا، هو إذا وجدت اللام خلاص تكون كي مصدرية بلا شك، إذا وجدت اللام. أما إذا لم توجد اللام فيجوز هذا التوجيه، يعني كالذي نقول كي يكون دائما جارة لا يكون ناصبة. نعم، قاله بعضهم ويرد عليه بردود، وبعضهم قال بل هي دائما ناصبة ويرد عليه أيضا بما سمع. فهمنا. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك منتقلا منها من كي إلى كم، قال كم على وجهين، إما أن تكون خبرية بمعنى كثير، وإما أن تكون استفهامية بمعنى أي عدد، أي عدد، ويشتركان، يعني تشترك كم الخبرية والاستفهامية في خمسة أمور. أولها الاسمية، فكلاهما اسم، كم الخبرية وكم الاستفهامية اسمان. والإبهام، لأن كلتاهما، لأن كلتيهما تدل على عدد غير معين. والافتقار إلى التمييز، كلتاهما تحتاج إليه. والبناء، كلتاهما مبنية. ولزوم التصدير، يعني كلتاهما يجب له الصدارة. فهذه خمسة أشياء تشتركان فيها. وأما قول بعضهم في قول الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، قال أبدلت أن وصلتها من كم، يقولون هنا أنهم إليهم لا يرجعون هو بدل من كم، يعني ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون، فقالوا أنهم بدل من كم، فهذا مردود. لماذا؟ قالوا لأن عامل البدل هو عامل المبدل منه، هذا على القاعدة، العامل في البدل هو العامل في المبدل منه. فهمنا. فإن قدر عامل المبدل منه يروا، لأن يروا هي عامل في كم، فلا يجوز. لماذا؟ لأن كم لها الصدارة. فهمنا. كم إذا قدرناه بهذا فمردود. لماذا؟ لأن كم لها الصدر فلا يعمل فيها ما قبلها. وإن قدرناه أهلكنا فلا يجوز، لأنه لا تسلط له في المعنى على البدل. فهمنا. والصواب أن كم مفعول به لأهلكنا، والجملة إما أن تكون معمولة ليروا على أنه علق عن العمل في اللفظ، وأن وصلتها مفعول لأجله، وإما معترضة بين يرى وما سد مسد مفعولين، أو لم يروا. نعم. تمام. وأن وصلتها مفعول لأجله، وإما الجملة معترضة بين يرى وما سد مسد مفعوليه وهو أن وصلتها. كذا قال ابن عصفور في أولم يهد لهم كم أهلكنا. ننظر إلى الآية، يقول الله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. قال بعضهم أنهم إليهم لا يرجعون بدل من كم، يعني أولم يروا كثيرا ممن أهلكنا قبلهم من القرون يروا أنهم إليهم لا يرجعون، والمعنى ألم يروا هذا، ألم يروا عدم رجوعهم. قال بعضهم أنهم هو بدل من كم. قال ابن هشام وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ نقول لأننا لو جعلناها بدلا من كم فأين العامل الذي عامل في كم؟ إذا قلنا إن العامل يرى فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن كم لها الصدارة ولا يعمل ما قبلها فيها. طيب، فإذا قلنا إن العامل أهلكنا، يعني أهلكنا كم، أهلكنا كم، فلا يجوز أيضا. لماذا؟ قالوا لا يجوز على تقدير أنهم بدل، لأن أهلكنا إذا عمل في كم لا يجوز أن يعمل في أنهم إليهم لا يرجعون. هل المعنى أهلكنا أنهم لا يرجعون؟ تفهمني؟ فإذا أهلكنا كم يجوز، ولكن أهلكنا أنهم إليهم لا يجوز، فلا يمكن أن نقول إنها بدل من كم. إذا ماذا نقول؟ قال إما أن تقول كم هنا في هذا المثال هي مفعول به لأهلكنا، ولكن إما أن تقول يروا فعل، وكم أهلكنا قبلهم من القرون كل هذه جملة سدت ما سد المفعولين. لماذا؟ لأن يرى ينصب مفعولين، والجملة هنا معلقة بكم، فعمل في المعنى لا في اللفظ. طيب، وما إعراب أنهم إليهم لا يرجعون؟ قال مفعول لأجله، يعني أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم، بسبب أنهم، يعني هذه الرؤية بسبب أنهم إليهم لا يرجعون. قال هذا ممكن، وممكن أن نقول هذه جملة اعتراضية، جملة كم أهلكنا جملة اعتراضية، وأنهم إليهم لا يرجعون هذه الجملة مفعولي ظن، مفعولي رأى هكذا، ولا يجوز أن نعربها بدلا. نعم، هو قال لا يجوز أن نعربها بدلا، فسنقول هذا القول بهذا الطريق، بهذه الطريقة. فإن مفهومة. كذلك قال ابن عصفور في قول الله تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أن كم قال هو فاعل، يهدي لهم يعني يظهر لهم كم أهلكنا، يتبين لهم كم أهلكنا، فنقول له نفس الرد، كيف تكون فاعلا وهي لها الصدارة؟ فإن وقوله هو ابن عصفور طبعا هو إمام يعرف هذا ويعرف أن لها الصدارة، فكيف يقول بالفاعلية؟ قال إن ذلك جاء على لغة قليلة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنهم يقولون ملكت كم عبيد، فهمنا؟ فيخرجها عن الصدرية. قال ابن هشام هذا خطأ عظيم، كيف تحمل القرآن على لغة رديئة حكاها الأخفش؟ يعني ملكت كم عبيد؟ نعم. يعني كم هنا مفعول به لملكت على لغة ضعيفة. فقال ابن هشام يعني يرد على ابن عصفور، كيف نحكم، كيف نحمل الفصيحة من القرآن على لغة ضعيفة شاذة؟ فيخرجها عن الصدرية، وهذا خطأ عظيم، إذ خرج كلام الله سبحانه وتعالى على هذه اللغة. هنا ولكن الصحيح أن نقول إن الفاعل هنا ضمير لاسم يعود على اسم الله تعالى، يعني أولم يهدي لهم كما أهلكنا، يعني أولم يهدي لهم، يهدي الله لهم، فهمنا؟ يعني أولم يهدي الله تعالى لهم، يعني يبين لهم كما أهلكنا، واضحة؟ هكذا. ويكون أو ضمير يعود على العلم، يعني يهدي العلم لهم، أو الهدى المدلول عليه بالفعل، يعني يهدي الهدى لهم، أو جملة كم أهلكنا كلها، سنقول الجملة ليس كم، الجملة على القول، يعني بأن الفاعل قد يكون جملة. وكم هنا يكون مفعول؟ نعم، هنا كم يكون مفعول؟ لماذا؟ لا، بيّن الله لهم، بيّن الله لهم هذا الموضوع، هذه الجملة ليست كم مفعول، ستكون كم لا الصدالة وما بعدها كذا وكذا، ثم كلها مفعول، فهمنا؟ نعم. وهكذا على القول بأن الفاعل يكون جملة إما مطلقا وإما بشرط كونها مقترنة بما يعلق عن العمل، وأن يكون الفعل قلبيا نحو ظهر لي أقام زيد. طيب، يعني ظهر لي هذا المعنى. وجوز أبو البقاء كونه ضمير الإهلاك المفهوم من الجملة. أبو البقاء يقول إن الفاعل هو ضمير الإهلاك الذي فهم من الجملة، يعني أولم يتبين لهم الإهلاك، يعني يتبين لهم هو يعني الإهلاك، فهمنا؟ فأبو البقاء يقول هذا ممكن أن نحمله على هذا الوجه، أن نقول الفاعل ضمير يدل عليه كلمة أهلكنا، وليس هذا من المواطن التي يعود فيها الضمير على متأخر. قال ابن هشام ولكن يرد عليه بأن المواضع التي يجوز عود الضمير فيها على متأخر ليس منها هذا الموضع. تمام. هذا ما تتفق فيه كم الخبرية مع كم الاستفهامية. نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونتكلم إن شاء الله تعالى عما تفترقان فيه بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.